الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وإليك هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي، والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، وصاحب القصة على غيره، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي. قال المؤلف رحمه الله: فإذا لم يمكن الجمع وجب أن يقدم أو يرجح النص على الظاهر. النص سبق لنا أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر ما احتمل أكثر من معنى، مع الرجحان ما احتمل معنيين مع كونه أرجح في أحدهما من الآخر. فإذا جاء نص، إذا جاء دليلان أحدهما يدل على الحكم نصا والآخر يدل عليه ظاهرا، فإننا نقدم النص الذي نقدم الدليل الذي يدل على الحكم نصا. نعم. طيب، نقدم ايش؟ النص على الظاهر، لأن النص لا يحتمل، والظاهر ايش؟ يحتمل لكن مع الرجحان، يحتمل لكنه مع الرجحان. فمثلا حديث: لا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا وصفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه. هذا الحديث خاص في ايش؟ بزكاة الذهب، خاص بزكاة ايش؟ الذهب. نعم، هذا نص خاص. لو استدل مستدل بآية عامة وهي أن الأصل في أموال المسلمين أنها معصومة، لا يجوز أن يؤخذ منها شيء إلا ببينة، فاستدل بآية عامة، أو استدل بنص عام دليل من السنة كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، نقول هذا نص عام، وحديث وجوب الزكاة في الذهب في الحلي نص خاص. ولا شك أن دلالة الحكم، دلالة النص الخاص على الحكم نصية، ودلالة العام على هذا الحكم ظنية، يعني تحتمل، ولا شك أن النص القطعي هو النص الذي لا يحتمل، فيقدم القطعي على الظني لأن الظاهر محتمل ولو كان احتمالا مرجوحا، إلا أنه يقدم عليه النص. طيب، ويقدم الظاهر على المؤول. الظاهر معناه ظاهر ولا لا؟ هو ما دل ما احتمل معنيين هو أرجح في أحدهما من الآخر. فإذا تعارض الظاهر والمؤول فإننا نقدم إيش؟ نقدم الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. لا هنا تحتمل أنها لنفي الكمال أو لنفي الحقيقة الشرعية، تحتمل هذا وهذا، صح؟ ما هو الاحتمال الأرجح؟ أنها لنفي الحقيقة الشرعية. ما هو المعنى المؤول؟ أنها لنفي الكمال. فهنا نقدم الظاهر على المؤول ونقول بفساد عقد النكاح إذا لم يكن فيه ولي، إذا لم يكن بإذن الولي، كأن تزوج المرأة نفسها. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. فرغنا من الكلام على الظاهر، يعني فرغنا من الكلام على تقديم الظاهر على المؤول. واضح ولا لا؟ مثلنا له بمثال، ما هو؟ لا نكاح إلا بولي، فهذا ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح، لأن النفي إنما يتوجه أولا على نفي الحقيقة، ثم على نفي الصحة، ثم على نفي الكمال. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والنفي للوجود ثم الصحة، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتب. فلو وجدنا في نصوص الكتاب والسنة نفي فإنها نحمله على نفي الوجود. مثال ذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فهذا استفهام استنكاري مشرب معنى النفي. فلو قلت لا خالق إلا الله هذا نفي ليش؟ للوجود. كذلك نفي الصحة مثاله: لا صلاة بغير طهور. التقدير في النفي لا صلاة صحيحة، لأنه يمكن أن توجد صلاة بغير طهور، من حيث الوجود توجد، إنسان يصلي بغير وضوء، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. فهنا النفي للوجود حمله على نفي الوجود ممتنع. لماذا؟ لأنه قد يوجد صلاة بغير وضوء، فلا بد أن نحمله على نفي الصحة فيكون لا صلاة بغير طهور، يعني لا صلاة صحيحة. وأحيانا لا يمكن حمله على نفي الوجود ولا على نفي الصحة. مثاله: لا صلاة بحضرة طعام. هنا النفي للوجود متعدد، ونفي الصحة أيضا ممتنع، لأن العلماء أجمعوا على أن الصلاة تصح مع وجود الطعام، يعني إذا حضر الطعام وصلى فصلاته صحيحة بالإجماع، اللهم إلا إذا كان بلغ به الجوع مبلغا لا يدري ما صلى وما قرأ، وفي هذه الحال تبطل ويكون النفي للصحة. فهنا نفي الكمال. إذن حديث لا نكاح إلا بولي ظاهره اشتراط الولي في النكاح، ويحتمل أن المراد بالنفي الكمال. لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح كامل إلا بولي. هنا عارض الظاهر التأويل، لأن حمل النفي على الصحة هو الأصل، هذا الذي يظهر، أنه إذا نفي في الشرع شيء فالمراد إيش؟ نفي الصحة لكن ظاهرا وليس نصا. يعني الأرجح في حمل النفي يكون نفي للصحة، ويحتمل احتمالا مرجوحا بتأويل أن يحمل على نفي الكمال. هنا عارض الظاهر المؤول فنقدم الظاهر على المؤول. قال والمنطوق على المفهوم، يقول المؤلف يقدم المنطوق على المفهوم. مثال المنطوق الذي يقدم على المفهوم عند التعارض قوله عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم يغسل، هذا إيش؟ منطوق يدل على وجوب الغسل بمجرد الجماع سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. إذا وقال في اللفظ الآخر إذا جلس بين شعبها الأربع فقد ثم أجهدها فقد وجب الغسل. لكن هذا الحديث عارضه حديث آخر إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء الذي هو الغسل من الماء الذي هو الإنزال، إلا أن الحديث وجه التعارض أن الحديث الأول أوجب الغسل بمجرد الجماع والحديث الثاني يدل على وجوب الغسل مع الإنزال، ففي تعارض بين النصين. لكن نقول حديث عائشة دل على وجوب الغسل بالمنطوق، وحديث عثمان بن عفان إنما الماء من الماء دل على عدم وجوب الغسل إلا مع الإنزال بالمفهوم. ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فإن قال ما هو المنطوق؟ قلنا المنطوق ما أفاده اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما أفاده اللفظ لا في محل النطق. ولا شك أن المنطوق بهذا الاعتبار وبهذا التعريف أقوى من المفهوم، ولذلك إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما فإننا نقدم المنطوق على المفهوم. ومثل المؤلف بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مثل في الشرح بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا وحديث الآخر وإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. وبناء على هذا فلو وجد ماء كثير أصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور على كلا اللفظين الواردين في الحديث، لأنك إذا أخذت بعموم الأول الذي هو المنطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا طهور أصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طهورا. وإن أخذنا بالثاني وهو حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا قد يبلغ قلتين ولم ينجس فيكون طهورا، لكن إذا كان دون قلتين فأصابته نجاسة ولم يتغير فأيهما نقدم؟ هل نقدم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء أو نقدم حديث حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء دال على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، دل ذلك على دل على الحكم على هذا الحكم بالمنطوق، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دل على هذا الحكم بالمفهوم. واضح؟ طيب إذا لم يبلغ كان نجسا فنقدم المنطوق على المفهوم، ونقول إن المنطوق يشمل هذه الصورة التي وقعت في مفهوم المخالفة في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس. المهم على كل حال دائما نقدم المنطوق على المفهوم. فيما إذا تعارض فلو دل نص على الحكم بمنطوقه ودل الثاني على الحكم بمفهومه فإننا نغلب المنطوق على المفهوم، ولأن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي تكفي، وهي التي صورة وهي يصدق ولو بصورة واحدة، المفهوم دائما يصدق ولو بصورة واحدة، وهي الصورة التي يتفق فيها مع المنطوق. قال: والمثبت على النافي. لماذا نقدم المثبت على النافي؟ قال العلماء: لأن المثبت معه زيادة علم، معه زيادة إيش؟ علم. ومن أحسن الأمثلة على إثبات تقديم المثبت على النافي حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائلا. أثبت ولا نفى؟ أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائلا. ثم جاءت عائشة فقالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. قال العلماء: حدثت عائشة بما علمت، وحدث حذيفة بما علم، لكن من علم حج على من لم يعلم، لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. فنصير إلى من؟ نصير إلى قول المثبت. قول المثبت لأن المثبت معه زيادة علم. فلو قال قائل: زيد المسافر لم يحضر بعد، وقال آخر: زيد المسافر قد حضر من السفر، أين المثبت؟ الأخير. فالآن لا نصير إلى قول الأول الذي قال إن زيدا لم يأتي من السفر، لأن هذا ليس معه زيادة علم، هذا أبقى الأمر على ما هو عليه، وفعلا زيد مسافر، فكونه يقول زيد لم يحضر هذا هو إيش؟ الأصل. لكن الذي قال حضر نحن نصير إلى قوله، لا سيما إذا كان ثقة في خبره. لماذا نقدمه؟ لأن المثبت معه زيادة علم ليست مع النافي. النافي على الأصل يقول فلان ما حضر لأنه مسافر، وعدم العلم بحضور زيد ليس علما منه بالعدم، كونه نفى أنه ما أتى من السفر بعد هذا ليس فيه علم، لأنه أبقى الأمر على ما هو عليه وهو أنه مسافر، فليس معه علم، والذي قال إنه حضر من السفر معه زيادة علم. واضح؟ طيب، أيضا في مثال لم يذكره الشارح لكنه مثال جيد، وهو أن بلال أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين، وأما ابن عباس فقال إنه دخل فيها ومر بداخلها ثم خرج فصلى ركعتين خارج الكعبة. الآن بلال خبره عارض خبر ابن عباس، فابن عباس نفى أن يكون الرسول صلى في جوف الكعبة، وبلال أثبت أنه صلى. من نقدم؟ نقدم خبر بلال لأنه مثبت، والمثبت يقدم على النافي لأن مع المثبت زيادة علم لم يطلع عليها النافي، وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. قال: والناقل عن الأصل على المبقي على الأصل، لأن مع الناقل زيادة علم. كذلك إذا تعارض دليلان أحدهما أبقى الحكم على ما هو عليه، والدليل الآخر نقل الحكم عما هو عليه، أيهم نقدم؟ نقدم الناقل لأن معه زيادة علم. الآن أدلة تغطية وجوب ستر الوجه والكفين مع أدلة إباحة كشف الوجه واليدين، إذا نظرنا إلى أدلة من قال بعدم وجوب ستر الوجه والكفين فإن أدلته مبقية للحكم على ما هو عليه، مبقية للحكم على ما هو عليه. كيف ذلك؟ لأن الناس الجاهلية كانوا على هذا اللباس قبل فرض الحجاب، كانت المرأة الحرة والأمة تكشف النساء الحرائر والإماء عن الوجوه والأكف قبل فرض الحجاب. فالذين قالوا بعدم وجوب ستر الوجه والكفين واستدلوا بأدلة، غاية ما في هذه الأدلة أنها أبقت الأمر على ما هو عليه. والذين استدلوا بأدلة نقلت الحكم عما هو عليه في الجاهلية وهو الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما، وغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الحجاب، هؤلاء أدلتهم ناقلة. وإلا ما الذي فرض إذا كانت النساء حينما نزلت الآية كنا يكشفن الوجوه والأيدي، فنزلت آية الحجاب وأمرنا بما لم يكن معهودا لهن وهو تغطية الوجه والكفين، فأمرنا بستر الوجه والكفين تكميلا للتستر والعفاء. الآن تقدم هذه الأدلة لأنها نقلت الأمر عن إيش. ويصدق هذا أن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية الحجاب قالت رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار لما فرض الله عليهن الحجاب عمدن إلى مرطهن فشققنها نصفين، نصفا اعتجرن به ونصفا اختمرن به. اختمرن به يعني جعلنه على رؤوسهن، جعلنه على رؤوسهن، ونصفا اعتجرن به جعلنه على وجوههن، جعلنا الشطر من هذه المرط على الرؤوس وخمرنا به رؤوسهن، والشطر الآخر أو النصف الآخر اعتجرنا به واعتجرت المرأة إذا غطت وجهها. وهذا حديث صحيح لا شك فيه. فأدلة الحجاب، أدلة ستر الوجه والكفين ناقلة عن الأصل، وأدلة عدم ستر الوجه والكفين مبقية للحكم على الأصل. وفي آية اسمها آية الحجاب ونزل الحجاب وأرخ به، معناه في أمر جديد. فما هو هذا الأمر الجديد؟ إذا كان النساء قبل الإسلام يكشفن عن الوجوه والأيدي ثم جاء الحجاب فبقي الأمر على ما هو عليه ولم يفرض شيء زائد، هذا يكون إيش؟ نوع من التحكم. ولذلك الدليل المبقي على الأصل لا يقدم، بل يقدم الدليل الناقل عن الأصل، لأن مع الناقل زيادة علم، كما أننا قلنا نقدم المثبت على النافي لأن المثبت معه زيادة علم، أيضا الناقل معه زيادة علم. هذه من المرجحات عند الأصوليين. قال والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وأظن ضربنا مثال لهذا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث يعني عام في الأوقات خاص الصلاة. عرضه حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا عام في الصلاة خاص في الوقت، يعني بينهم عموم وخصوص من وجه. الآن ننظر إلى العموم المحفوظ الذي لم يتغير منه شيء ولم يخرج من أفراده شيء، فنقدمه على العام الذي نقصت أفراده وهو العام غير المحفوظ. فيكون عموم إذا دخل أحدكم المسجد يقدم على عموم لا صلاة بعد العصر، لأن هذا خرجت منه الفريضة فيجوز أداء الفريضة ولو في وقت النهي. وكل عام نقص عمومه بحيث خرجت منه أفراد فإن هذا العام يسمى العام المخروم فضعف بانخرامه، والعام المحفوظ قوي بسلامته من الاستثناء وخروج بعض أفراده. فنقدم عموم إذا دخل أحدكم المسجد ونقول يجوز أداء تحية المسجد في وقت النهي إعمالا لعموم إذا دخل أحدكم المسجد الذي هو في الأوقات فيشمل وقت النهي ووقت الجواز. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.